السنة لأحد قد يكون هذا، يعني هو ليس من طبيعة الفحش، لكن أحيانا ربما يرد هذا. أقول ليس من طبيعة الفحش، وفرق بين الإنسان الذي طبيعة وسجية الفحش والإنسان الذي قد يفحش مرة واحدة، هذا أحيانا يقع، ولكنه ليس هذا من خلقه. نعم، إيش؟ لا ما تنافي الأسماء.